بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما زلنا في باب العدد، وقلنا المعتدات ست. الأولى هي الحامل وعدتها من وفاة أو طلاق إلى وضع الحمل، بشرط أن ينسب هذا الحمل إلى الزوج. والثانية المتوفى عنها زوجها بلا حمل، المتوفى عنها زوجها بلا حمل، فلو توفى عنها زوجها وهي حامل فهذه ستكون عدتها عدة الأولى. طيب اقرأ. قال رحمه الله تعالى: الثانية المتوفى عنها زوجها بلا حمل قبل الدخول أو بعده، يعني سواء قبل الدخول أو بعد الدخول، لأن عدة الوفاة تعبدية لحق الزوج. نعم. للحرة 4 أشهر و10، وللأمة نصفها. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. الأمة نصفها، كذا قضى الصحابة. الصحابة قضوا بأنه عدة الأمة نصف عدة الحرة، فمعناه 2 شهر و5 أيام. والمبعضة بحسابها، نصفها حر نصفها أمة، فبالحساب ستعتد نصف حرة ونصف أمة. طيب أكمل. فإن مات زوج رجعية في عدة طلاق سقطت وابتدأ، سقطت عدة الطلاق وابتدأت عدة الوفاة. هذه الرجعية طلقها طلقة واحدة في أثناء العدة مات، هي زوجة تعتد عدة وفاة، تبدأ بعدة وفاة جديدة، ابتدأت عدة وفاة منذ مات لأنها زوجية. طيب أفرض أنه مات وهي ما هي زوجة، كما لو كانت معتد بائن. قال: وإن مات في عدة من أبانها أكتب عندها بثلاث أو فسخ. من أبانها في الصحة لم تنتقل، واضح هذا. إذن عنده زوجتين، طلق الأولى طلقة واحدة وطلق الثانية ثلاث، وعنده زوجة ثالثة خالعها، بعد شهر مات. فنقول الزوجة الأولى الرجعية تعتد للوفاة، والثانية والثالثة، الثانية المطلقة ثلاث والثالثة المخالعة، وش تسوي؟ تكمل العدة. قال: لم تنتقل، إن مات في عدة من أبانها في الصحة لم تنتقل. طيب في الصحة أبانه هو صحيح، ما أبانه هو مريض. طيب وتعتد من أبانها في مرض موته الأطول من عدة وفاة وطلاق. هذا فيه إشكال، لو طلقها ثلاث طلقات في مرض الموت هنا فيه إشكال، لو طلقها ثلاث طلقات وهو صحيح ما عندنا إشكال، لكن إذا كان مريض في إشكال. ما هو الإشكال؟ الإشكال أنه احتمال أن يكون طلقها لماذا؟ يحرمها من الميراث، نقوم نورثها. الفقهاء يعاملونه بنقيض قصده وبعكس قصده فيورثونها. طب إذا كان سترث منه معناه تعتد منه، ولهذا قال: وتعتد من أبانها في مرض موته الأطول من عدة وفاة وطلاق، لأنها مطلقة ولأنها وارثة. واضح هذا. فنشوف الأطول، أطول عدة الوفاة ولا عدة الطلاق؟ لو كانت مثلا تحيض في الشهرين مرة معناه بالحيض 6 أشهر وبالوفاة 4 أشهر و10، فتعتد الأطول لأنها مطلقة ووارثة. أكتبوا هكذا: لأنها مطلقة ووارثة. طيب قال المصنف: ما لم تكن أمة واحد أو ذمية اثنين. طيب يقول: إلا إذا كانت أمة فما تعتد عدة وفاة. لماذا؟ لأن الأمة ما ترث، يعني الأولى ورثناها وبالتالي قلنا تعتد الأطول من العدتين. أما إن كانت أمة فهي لن ترث، إذن عدتها عدة الطلاق. ما لم تكن أمة واحد أو ذمية اثنين، الذمية لن ترث، المسلم ما يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم. أو جاءت البينونة منها ثلاثة، يعني طلقها في مرض الموت هي التي طلبت، فهل ترث؟ لن ترث. إذن تعتد إيش؟ طلبت في مرض الموت أن يطلقها ثلاث طلقات، طلقها ثلاث طلقات ثم مات، مات وهي في العدة لم تنتهي، فإيش نقول؟ نقول تعتد عدة طلاق وليس عدة وفاة لأنها ليست وارثة. أو جاءت البينونة منها فعدة طلاق لا غير، اكتبوا عندها لعدم الميراث، لعدم الميراث. طيب ثم قال: وإن طلق، اكتبوا عندها بائنا، بعض نسائه مبهمة يعني قال طلقت إحدى نسائي ثلاث، أو معينة ثم أنسيها، قال طلقت فلانة ثلاث بعدين نسي من هي التي طلقها ثلاث، الأولى ولا الثانية، أو معينة ثم أنسيها ثم مات، ما استطعنا نحدد، ثم مات قبل قرعة اعتدت كل منهن سوى حامل الأطول منهما من عدة طلاق ووفاة. صورة المسألة طلق إحدى نسائه بدون تعيين وما عين، طلق إحدى نسائه ثلاثا ونسي، وقبل أن يعمل القرعة مات، فعند ذلك نقول من كانت حامل منهن فستعتد عدة إيش؟ الحامل، لأن الحامل وضع الحامل من وفاة ولا من حياة انتهت، لكن الثانيات تعتد الأطول من الطلاق ومن الوفاة، لأن كل واحدة منهم يحتمل أن تكون مطلقة ويحتمل أن تكون غير مطلقة، أليس كذلك يا شيخ؟ طيب أكمل يا شيخ. الثالثة، الثالثة الحائل ذات الأقراء وهي الحيض طيب. ذات الأقراء الحيض، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. المفارقة في الحياة، يعني بطلاق أو خلع، كيف عدتها؟ فعدتها إن كانت حرة ثلاثة قروء كاملة، وإلا قرآن، قرآن إيه، وإلا قرآن يعني جمع مثنى قر. طيب وإلا يعني الأمة قرآن. طيب سواء كانت، إذن إذا كانت حرة أو مبعضة ثلاثة قروء كاملة، ثلاثة حيضات كاملة، وإن كانت أمة فقرآن. طيب أربعة، الرابعة، الرابعة من فارقها حيا ولم تحض لصغر أو إياس، لصغر في السن لسه ما حاضت، أو إياس يعني انتهت من الحيض خلاص بلغت سن الياس فلا تحيض، تعتد كيف؟ تعتد الحرة ثلاثة أشهر، والأمة نصفها، كم نصفها؟ شهر ونص. المصنف قال وأمة شهران، وأمة شهران قياس على إيش؟ قياس على الحيضتين، ما دام هي بالحيض تحيض حيضتين، إذن هنا تحيض شهرين، إذن هنا تعتد شهرين، حيضتين تقابلها شهرين، وعن الإمام أحمد شهر ونص. طيب هذا كله لآثار عن الصحابة رضي الله عنهم، من كبار الصحابة حكى قضوا بذلك. طيب ومبعضة بالحساب ويجبر الكسر، يعني لو طلعت عدتها يعني شهرين وسبع أيام ونصف، نقول شهرين ثمانية أيام ما في نصف يوم، والمبعضة بالحساب، فمن نصفها حر كم تعتد؟ نصف عدة الحر ونصف عدة الأمة، نصف الحر كم؟ نصف الحر شهر، شهر ونصف، ونصف الأمة كم؟ شهر، شهر، صار كم المجموع؟ شهرين ونصف، فمن نصفها حر شهران ونصف، هذه عدتها. وطبعا هم يقولوا القاعدة عندهم كيف، إنها الشهرين ثابتة تزيد على أو من الشهرين على الثالث بقدر حريتها، يعني نترك الشهرين ما نمسكها ونمسك الشهر الثالث، إذا كان نصفها حر فيصير نأخذ نصف الثالث، إذا كان ربعها حر سنأخذ ربع الثالث، وإذا كان ثلثها حر سنأخذ ثلث الثالث، وإذا كان ثلثها حر ثلثا الثالث، فهمت المسألة؟ أما الشهرين ثابتة، وهذا هو الحساب. طيب أكمل يا شيخ. الخامسة، نعم، من ارتفع حيضها ولم تدري سببه. طيب لم تدري سببه، اكتب عندها رقم واحد ولا ألف داخل مربع، لأنه من ارتفع حيضها لا تخلو من أمرين، إما أن تكون عالمة بالسبب أو غير عالمة بالسبب. نعم، عالمة بالسبب أو غير عالمة، كل واحدة لها حكمها. قال فإن لم تدري سببه لم تدري سببه فعدتها سنة كاملة، كيف؟ تسعة أشهر للحمل وثلاثة للعدة. ارتفع حيضها ولا تعرف السبب، فنقول لها تعتد إيش؟ تعتد عدة الحامل وعدة غير الحامل، عدة الحامل ها؟ عفوا مش عدة الحامل، لكن نقول تعتد تسعة أشهر للحمل وثلاثة أشهر للعدة، فالمجموع 12 شهر، إذن سنة. طيب وتنقص الأمة شهرا، ليش؟ لأنه الأمة في الحمل تحتاج 9 أشهر وفي العدة شهرين، إذن 11 شهر. أكمل. وعدة من بلغت ولم تحض، والمستحاضة الناسية والمستحاضة المبتدأة 3 أشهر. يعني هذول كم واحد الآن؟ وعدة من بلغت ولم تحض هذه واحدة، والمستحاضة الناسية ما تعرف عدتها، والمستحاضة المبتدأة اللي تو جاءها الحيض 3 أشهر، والأمة شهران. هذه المسألة فين مكانها؟ أليس مكانها في رقم 4 الماضية؟ مكانها هناك، لكن مكانها هناك. طيب أكمل يا شيخ بعد ذلك. وإن علمت ما رفعه من هنا ضع رقم باء أو الحرف باء، باء داخل مربع أصبح 5 ميم. إذا لم تدري السبب فسنة. وإن علمت ما رفعه، هذه من ارتفع حيضها، علمت ما رفعه، علمت سبب الرفع، فماذا تعمل؟ أكمل الآن. وإن علمت ما رفعه من مرض أو رضاع، نعم، أو غيرهما، نعم، فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به، نعم، أو تبلغ سن الإياس فتعتد عدته. سن الإياس 50 سنة، اكتب عنده أي 50 سنة، فتعتد عدته، يعني 3 أشهر، فتعتد عدته، اكتب عنده 3 أشهر. إذن هذه التي علمت سبب رفع الحيض، يقول إذا كانت عالمة أنه سبب رفع الحيض المرض أو الرضاع أو شيء آخر، فتبقى في العدة حتى يعود إليها حيضها، فتعتد بالحيض 3 حيض. طيب، أو ما يرجع لها، ما يعود لها الحيض، أو تبلغ 50 سنة، فنقول الآن اعتدي عدة الأشهر 3 أشهر. فهمت المسألة؟ اكتب عندها وعنه عن الإمام أحمد إذا زال المانع ولم تحض تعتد سنة كالتي قبلها. إذن من ارتفع حيضها ولم تدري سببه تعتد سنة، وإن علمت السبب تعتد إيش؟ يقول المصنف، يقول تنتظر يا يرجع لها الحيض أو تيأس. معناه لو طلقت وعمرها 30 وارتفع حيضها تنتظر للـ50. الإمام أحمد له رواية ثانية يقول مثل هذه التي ارتفع حيضها إذا زال المانع ولم تحض، إذا زال المانع سبب المرض تنتظر إلى أن يزول المرض، زال المرض ولم تحض تعتد سنة زيها زي اللي قبلها. واضح المسألة هذه؟ أكمل يا شيخ. السادسة امرأة المفقود. المفقود، هذا المفقود اللي فقد زوجها ولم يعد ولم يدرى ما خبره، لا يخرج عن كونه فقد وغاب غيبة ظاهرها السلامة، أو غيبة ظاهرها الهلاك. واضح هذا؟ ظاهرها السلامة يعني سافر في تجارة أو في علم أو في كذا وانقطعت الأخبار، لكن ظاهرها الهلاك وغاب في معركة ولا في حرب ولا في جيش أو في سفينة، وبعدين جاءت الأخبار أن السفينة هذه غرقت، نجا بعضهم ولم ينجو البعض، لا يعلم هو من الناجين أو من غير الناجين، هذا ظاهره الهلاك. طيب، فإن كان غاب غيبة ظاهره الهلاك فتتربص 4 سنوات من الغيبة ثم تعتد، وإن كان غاب غيبة ظاهره أو ظاهرها السلامة فتنتظر حتى يبلغ سنه عمره هذا الغائب 90 سنة ثم تعتد منه عدة الوفاة. هكذا قضى عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه. اقرأ الآن السادسة. السادسة امرأة المفقود تتربص ما تقدم في ميراثه، نعم، ثم تعتد للوفاة. نعم. طيب، إيش هو اللي تقدم في ميراثه؟ اللي تقدم في ميراثه هو هذا، إن كان ظاهر غيبته السلامة فتنتظر حتى يبلغ سنه هو عمره 90 سنة، مش تنتظر 90 سنة، تنتظر يبلغ هو 90 سنة. يعني لو غاب وعمره 80 تنتظر 10 سنوات، لو غاب عمره 85 تنتظر 5 سنوات، وهكذا. ثم تعتد للوفاة، يعني 4 أشهر و10 إن كانت حرة إلى آخره. وإن كان ظاهر غيبته الهلاك فتنتظر 4 سنوات منذ الغياب، منذ أن غاب. أكمل يا شيخ. وأمة كحرة في التربص. نعم، يقول الأمة مثل الحرة في التربص اللي هو 4 سنين بلوغ سن 90 سنة ما تفرق بين الأمة والحرة. واضح هذا؟ أكمل يا شيخ. وفي العدة نصف عدة الحرة، يعني بعد التربص، وفي العدة بعد التربص اكتبوا نصف عدة الحرة في الوفاة، لأنها ستعتد الأمة 2 شهر و5 أيام. نعم. ولا يفتقر إلى حكم حاكم بضرب المدة وعدة الوفاة. نعم، هذا الأمر لا تفتقر زوجة المفقود إلى حكم حاكم، نعم، يضرب المدة وعدة الوفاة. خلاص، إذا غاب الزوج غيبة ظاهرها السلامة تنتظر حتى يبلغ سنه 90 سنة ثم تعتد للوفاة، أو ظاهره الهلاك 4 سنوات ثم تعتد للوفاة. أكمل يا شيخ. وإن تزوجت، الآن قاعدة في كل من حصل له مثل هذا، يعني ظن وحكم أن زوجها مات وهو قد يكون ما مات، يقول وإن تزوجت، يعني زوجة المفقود، إن تزوجت اكتبوا زوجة المفقود، فقدم الأول قبل وطء الثاني فهي للأول. خلاص، هكذا القاعدة. متى تزوجت المرأة باعتبار أن زوجها مات أو طلقها ثم اكتشفنا أنه ما مات أو ما طلقها وتزوجت، فهي للأول ولا للثاني؟ نقول لا لا لا لا، ما قلنا للأول، نقول قبل وطء الثاني هي للأول، وبعده بعد وطء الثاني للأول الخيار، إما أن يردها وإما أن يبقيها عند الثاني. خلاص، فهمت الآن القاعدة؟ إذن في مثل هذا زوجة المفقود وغيره إذا تزوجت فهي وجاء زوجها الأول، هي للأول ولا للثاني؟ فصلوا. قبل الوطء هي للأول، بعد الوطء للأول الخيار، وبعده اكتبوا بعد الوطء له للأول أخذها زوجة بالعقد الأول، ما يجدد عقد ولو لم يطلق الثاني، لأنه اكتشفنا أنه أصلا زواج الثاني خطأ. ولا يطأ، يعني الأول قبل فراغ عدة الثاني، إذا كان الثاني كان يطأ يستردها الأول، لكن ينتظر حتى يستبرئ الرحم حتى تعتد من الأول. ولا يطأ قبل فراغ عدة الثاني، وله، يعني الأول هو له الخيار أن يردها، أو وله أي للأول تركها معه، اكتبوا أي الثاني، معلش فكوا هذه الضمائر، من غير تجديد عقد للثاني، من غير تجديد عقد للثاني. فهمنا إيش الخيار المتاح؟ إذن هو بالخيار له أن يأخذها بالعقد الأول، لكن لا يطأ حتى تعتد استبراء للراحل، وله أن يتركها عند الثاني بالعقد الذي حصل بينهما. طيب، في هذه الحالة الثانية إنه تركها للثاني ما أخذها، في هذه الحالة ويأخذ، اكتبوا عندها أي الأول، ويأخذ أي الأول قدر الصداق الذي أعطاها ممن يأخذه من الثاني، من الزوج الثاني، ويرجع الثاني، الثاني ما له ذنب، يقول أنا أعطيتها هي مهر والآن أعطي زوجها المهر اللي دفع لها، نعم يعطي زوجها المهر ويرجع عليها، يطالبها هي، ويرجع الثاني عليها على الزوجة بما أخذه منه الأول، بما أخذه منه يعني الأول. فهمت المسألة الآن يا مشايخ؟ طيب، إذن إذا تركها خلاص انتهينا، وإذا أخذها، إذا أخذها أخذها، وإذا تركها ستبقى من غير تجديد عقد، لكن له أن يأخذ، أن يطالب بالصداق، يطالب الزوجة الثاني بالصداق، والزوج الثاني يطالب المرأة بما دفعه. أكمل يا شيخ. فصل. نعم. ومن مات زوجها الغائب، نعم، أو طلق اعتدت منذ الفرقة وإن لم تحد. نعم، إذا مات زوجها الغائب اكتشفنا أنه مات أو أنه طلق، تعتد اعتدت، نعم، منذ الفرقة. إيش هي الفرقة؟ يعني الطلاق أو الموت، وليس العلم، منذ الفرقة. طيب أفرض أنه هو طلقها من 5 سنوات، اليوم علمت مات من 5 سنوات، إذن متى العدة تبدأ؟ عدتها من موته، فلو علمت بعد 5 سنوات معناها تتزوج بكرة، لأن عدتها انقضت، وليس من علمها بموته. طيب أكمل يا شيخ. وإن لم تحد، لأن الحداد اللي هو ترك الزينة ما هو شرط لانقضاء العدة، العدة تنقضي سواء يعني حدت أو لم تحد. أكمل يا شيخ. وعدة موطوءة بشبهة، رقم 1، أو زنا، 2، أو بعقد فاسد، 3، كمطلقة. كيف يعني كمطلقة؟ يعني إذا كانت تحيض 3 حيضات، ما تحيض 3 أشهر، حامل وضع حمل، واضح هذا؟ طيب، فأكمل. وإن وطئت معتدة بشبهة أو نكاح فاسد فرق طيب بينهما. إن وطئت معتدة بشبهة واحد أو نكاح فاسد اثنين فرق بينهما. إذا وطئت معتدة, وطئت المعتدة لكن وطئت وطئ شبهة, أو وطئت هي معتدة وطئت وطئ شبهة خطأ, أو وطئت في نكاح فاسد, إيش نسوي؟ نفرق بينهما. مشكلة الآن هي معتدة من الأول وحصل لها وطئ بشبهة أو بنكاح فاسد, إذا تحتاج عدة أيضا من الوطئ الثاني. فهمت علي؟ اجتمع في حقها كم عدة؟ عدتان اجتمعت, عدة أن نقدم ماذا؟ فهمت الكلام اللي راح يقوله؟ يقول أتمت عدة الأول, اكتبوا ما لم تحمل من الثاني, ما لم تحمل من الثاني ما يحصل حمل من الثاني. إذا أتمت عدة الأول ولا يحتسب منها من عدة الأول مقامها عند الثاني ثم اعتدت للثاني. فهمت الآن مثلا؟ إذا هذه معتدة من زوج, في أثناء العدة حصل لها وطأ خطأ صارت عدة ثانية. أول شيء تتم عدة الأول, يعني هي في, انتبه, هي الآن معتدة من طلاق, في أثناء العدة حصل خطأ وتزوجت, تزوجت أو وطئت بشبهة فترة أيام معددة جلست مع واحد ثاني, نقول هذه الأيام ما هي محسوبة, هذه الأيام ما نحسبها من العدة, فتكمل عدة إيش الأول ولا تحسب الأيام اللي مضتها أم أكثتها مع الثاني. إذن ولا يحتسب مقامها من عدة الأول عند الثاني ثم تعتد للثاني. هذا كله ما لم يحصل حمل من الثاني. أما إن حصل حمل من الثاني معناه أول شيء تعتد من الثاني ثم تعتد من الأول. قال وتحل له, أي لواطئها بشبهة, يعني لواطئها بشبهة بعقد بعد انقضاء العدتين. وتحل له, اكتبوا, أي واطئها, أي لواطئها بشبهة أو نكاح فاسد بعد انقضاء العدتين. طيب أكمل. وإن تزوجت, وإن تزوجت في عدتها لم تنقطع حتى يدخل بها. نعم انتبهوا الآن, لم تنقطع عدتها حتى يدخل بها الثاني. إذا تصور الآن هي في العدة, افرضوا إنها ما تحيض, عدتها ثلاثة أشهر أليس كذلك؟ في الشهر الثاني, في أول يوم في الشهر الثاني عقد بها زوج آخر, تنقطع العدة ولا ما تنقطع؟ عقد بها في أول, ها, بدون دخول ما زالت في العدة, في بعد انتهاء الشهر الثاني دخل بها, هنا انقطعت عدة الأول. فهمت علي؟ إذن امرأة طلقها زوجها عدتها بالأشهر ثلاثة أشهر, أمضت الشهر الأول ثم في أول يوم في الشهر الثاني عقدت بزوج ثاني, زوج جديد, ثم في أول يوم في الشهر الثالث دخل بها الزوج الجديد, إيش نسوي هنا؟ نقول النكاح باطل ولازم تعتد, تعتد من الأول بعد تعتد من الثاني. تعتد من الأول كم؟ باقي له شهر واحد, لأننا ما نحسب مدة العقد, عقد باطل ولا حصل شيء الآن. فهمتوا المسألة؟ ما حصل شيء, لأن وطئها يوم الوطئ هو اللي يقطع العدة الأول ولا يحتسب من العدة الأول. طيب أكمل يا شيخ. فإذا فارقها بنت على عدتها من الأول كذا عندك ترجعتنا. فإذا فارقها أي الثاني, طيب, بنت على عدتها من الأول ثم استأنفت العدة من الثاني, ثم تستأنف العدة من الثاني. طيب أكمل. وإن أتت بولد من أحدهما انقضت منه عدتها به ثم اعتدت للآخر. إذا حصل حمل سواء من الأول ولا من الثاني تبدأ دائما بعدة الحمل, فإذا انتهى الحمل وضعت الحمل تبدأ تعتد للثاني, للثاني أو للأول اللي هو مصاحب الحمل اللي ما عنده حمل. طيب أكمل يا شيخ. ومن وطئ معتدته البائنة بشبهة استأنفت العدة بوطئه. طيب إذا كان اللي وطئها هي امرأة في العدة, اللي وطئها هو زوجها اللي طلقها, ومن وطئ معتدته البائن, كان يكون طلقها ثلاث أو بخلع, بشبهة استأنفت العدة بوطئه, يعني إيش؟ تبدأ بعدة جديدة, ما نقول عدتين, ما نقول تغلق عدتها من زواجها الأول ثم تعتد من إيش؟ من الوطأ الثاني, ما نجعلها عدتين, نقول هي عدة واحدة, تبدأ عدة جديدة. لأنه هنا لو حصل حمل معروف أنه منه هو، والنسب لن يطيع في هذه الحالة. طيب أعيد الآن. ومن وطئ معتدته البائن بشبهة استأنفت العدة بوطئه ودخلت فيها بقية الأولى، لأنهما من واحد، لأنه كلا الوطئين من واحد، والولد الذي سينتج من أي الوطئين سيكون لأب واحد، ما عندنا إشكال، فعشان كده تعتد عدة واحدة وهي العدة الأخيرة مش الأولى، تنقطع الأولى وتبدأ عدة جديدة. أكمل يا شيخ. وإنك حمن أبانها في عدتها ثم طلقها قبل الدخول بنت، ما معنى نكح تزوج من أبانها مثل بخلع مثلا في عدتها ثم طلقها قبل أن يدخل بنت، يعني كملت بنت على ما مضى من عدتها لعدم الدخول، بنت اكتبوا على ما مضى من عدتها لعدم الدخول. فهمت المسألة؟ رجل خالع زوجته، رجل خالع الزوجة بخلعها، كم عدتها إن كانت تحيض؟ نقول ثلاث حيضات. طيب أمضت الحيضة الأولى، بعد الحيضة الأولى عقد عليها زوجها اللي خلع، يجوز يتزوجها الآن ولا ما يجوز؟ له أن يتزوج ولا ما له؟ لا له، له خلعها هي زوجته. طيب فبعد الحيضة الأولى عقد بها ولم يدخل، بعد الحيضة الثانية طلقها ولم يدخل، تبدأ عدة جديدة ولا تكمل القديمة؟ تكمل القديمة. لكن لو قلنا دخل بها ثم طلقها ستبدأ عدة جديدة. أكمل يا شيخ. قال رحمه الله تعالى: فصل. نعم. يلزم الإحداد ما هو؟ اجتناب ما يدعو إلى نكاح المرأة، اجتناب ما يدعو إلى نكاح المرأة من الزينة والطيب، من الزينة والطيب مدة العدة. نعم. ماذا قال المصنف؟ يلزم الإحداد مدة العدة كل متوفى زوجها عنها في نكاح صحيح. طيب إذن كل متوفى عنها زوجها هذا الأول، في نكاح صحيح هذا الثاني. إذن الإحداد يلزم المتوفى، يلزم إيش؟ من توفى عنها زوجها في نكاح صحيح، ولو كانت ذمية أو أمة أو غير مكلفة. طيب ويباح، يعني يقصد الحداد، الإحداد أو الحداد، يباح لبائن من حي. ويباح، قوله يباح ما هو معنى حتى ما يسن، لبائن من حي. مثل إيش بائن من حي؟ مثل مطلقة ثلاثا ومثل المخالعة. طيب ولا يجب طبعا، ولا يسن بلا خلاف على رجعية، لأن الرجعية زوجة فما تحد، وموطوءة بشبهة ما تحد لأنه ما هو زوج، أو زنا ما تحد لأنه ما في زوج، أو نكاح فاسد أو باطل أو ملك يمين. كم صورة هذه؟ ولا يجب يعني الإحداد على رجعية واحد، والموطوءة بشبهة اثنين، أو زنا موطوءة بزنا ثلاثة، أو في نكاح فاسد أربعة، أو باطل خمسة، أو ملك يمين ستة. يعني لو مات سيدها ما في زوجية فما تحد الأمة على السيد. طيب ما هو الإحداد؟ عرف الإحداد المصنف بقوله والإحداد، اقرأ. والإحداد اجتناب ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها من الزينة، من الزينة والطيب. هذا هو تعريف الإحداد، اجتناب ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها. خلاص هذا التعريف ضعه بين قوسين. مثل إيش؟ قال اقرأ يا شيخ. من الزينة هذا واحد، والطيب، نعم، والتحسين، نعم، والحناء، نعم، وما صبغ للزينة، وما صبغ للزينة، أما الصبغ لغير الزينة لا. نعم. وحلي، نعم، وكحل أسود، وكحل أسود لأنه للزينة. نعم. لا توتيا، لا، لأن سيذكر أشياء لا تدخل في الزينة، مثل التوتيا. وش هي التوتيا؟ هذا كحل يضعونه لتقوية العين، ما هو زينة. ونحوه مما ليس بزينة، أي شيء تضعه المرأة ليس للزينة في عرف الناس فلا بأس. ولا نقاب، النقاب ما هو من الزينة، وأبيض، الأبيض ما هو من الزينة، ولو كان حسنا، حتى لو كان هذا الأبيض حسن لا بأس، بل حتى لا تمنع من ملون وأخذ شعر وغسل وتنظف، لا تمنع في الحداد المرأة من لبس الملون بشرط لا يكون هذا الملون من الزينة، يعني ليس كل ملون زينة، في ملون زينة وفي ملون ما هو زينة، هذا أعراف الناس هي اللي تحدد، فما دام ليس بزينة لها أن تلبسه. طيب، ولا تمنع من أخذ الظفر والغسل والتنظف، تغتسل وتتنظف، هذا لا حرج فيه. طيب، أين تعتد المعتدة؟ تفضل. قال رحمه الله تعالى: فصل. نعم. وتجب عدة الوفاة في المنزل حيث وجبت. عدة الوفاة وكذا الرجعية، وكذا الرجعية في المنزل حيث وجبت. يعني إيش حيث وجبت؟ يعني حيث أتاها الخبر، خبر وفاة زوجها، وإن أتاها الخبر في غير مسكنها رجعت إلى مسكنها. اكتبوا هذا: وإن أتاها الخبر في غير مسكنها رجعت إلى مسكنها. طيب، عندنا أشياء الآن تبيح للمعتدة هذه أن تنتقل من المسكن. ما هي الأحوال؟ قال: فإن تحولت، أيوه، فإن تحولت خوفا على نفسها مثلا، هذا واحد، أو قهرا، أو أجبرت على ترك السكن، أو لحق، أو بحق، يعني نقلت من هذا المكان بحق صاحب الدار يريد داره، والأجرة انتهت، وهذه معتدة وما له ذنب فيها، معتدة تعتد في أي مكان، ما تعنيه. أو انتقلت بحق، أيوه، انتقلت حيث شاءت، انتقلت حيث شاءت، واضح. إذن هي يلزمها أن تعتد في بيت زوجها إلا إذا جاء ما يجبرها على الانتقال، فتنتقل. فين تذهب؟ تذهب حيث شاءت، ما في مكان معين لها. طيب، أكمل، ما زال في أحكام المعتدة. نعم. ولها الخروج لحاجتها نهارا لا ليلة. لا ليلة، لحاجتها تخرج في النهار، مثل اكتب كبيع وشراء، ويمكن نقول اليوم ووظيفة ودراسة، تخرج في الصباح للوظيفة، تخرج للدراسة، تخرج للعمل إن كانت تعمل، ولا تبيع، ولا تعيش على بيع أو شراء، تخرج في النهار لحاجتها، لا ليلا. اكتبوا إلا للضرورة، في الليل لا تخرج من بيتها إلا للضرورة. طيب، أكمل يا شيخ. وإن تركت الإحداد أثمت. نعم. وتمت عدتها بمضي زمانها. زمانه. إذن ترك الإحداد هل يؤثر في العدة؟ لا، ما له شغل، العدة تمضي، والإحداد في زمن العدة، فإن فعلته كان، وإلا فإنها تأثم على هذا الترك، أما العدة تمضي. نعم، لأن الإحداد ليس شرطا في انقطاع العدة. طيب، والرجعية تعتد أيضا في مسكنها لزوما. والبائن أين تعتد؟ تعتد وليها في أي مكان مأمون حيث شاءت، في أي مكان مأمون حيث شاءت. طيب، بقي باب الاستبراء. نعم. باب الاستبراء. نعم. من ملك أمة يوطأ مثلها من صغير وذكر وضدهما حرم عليه وطئها ومقدماته قبل استبرائها. إذن من اشترى أمة يوطأ مثلها فإنه يستبرئها قبل أن يطأها، وقبل أن يباشرها يستبرئها. فهمت المسألة؟ طيب، اشترى هذه الأمة التي يوطأ مثلها من طفل صغير، نقول ولو كان من صغير، اشتراها من امرأة، المالك السابق كانت مرأة، ما يمكن مرأة وطأت مرأة، نقول الأمة إذا ملكها الرجل قبل أن يطأها أو قبل أن يباشرها فعليه أن يستبرئها، بغض النظر هذه كانت ملك من وكانت فين وكانت إيش. طيب، كيف يستبرئها؟ سيبين الآن المصنف طريقة الاستبراء. وقبل ذلك هو قال: من ملك أمة. طيب، ومثل ذلك، هذا اللي يملك الأمة يستبرئها قبل أن يقربها، كذلك من وطئ الأمة وأراد بيعها يلزمه أن يستبرئها، وكذلك إذا اعتقها أو مات عنها لزمها أن تستبرئ نفسها، إذا اعتقها سيدها أو مات عنها سيدها يلزمها أن تستبرئ نفسها ثم تتزوج إن شاءت، وكذلك السيد إذا أراد أن يبيع الأمة بعد أن وطئها يستبرئها. طيب، كيف الاستبراء؟ أكمل الآن. واستبراء الحامل بوضعها، هذا واحد، وإن كانت حامل بوضع الحمل. اثنين، ومن تحيض بحيضة، بحيضة واحدة مش ثلاثة حيضات. طيب، ثلاثة، والآيسة والصغيرة بمضي شهر. ثلاثة، الآيسة اللي ما تحيض شهر واحد مثل حيضة واحدة، يمكن نقول أربعة، ومن ارتفع حيضها ولم تدري سببه 10 أشهر. لأنها ستستبرئ بشهر وتسعة للحمل. طيب أكمل يا شيخ أكمل. قال رحمه الله تعالى: كتاب الرضاع. الرضاع نعم. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ما هو الرضاع؟ تعريفه شرعا: مص من دون الحولين، يعني مص طفل عمره أقل من الحولين، لبنا ثاب عن حمل، لبنا ثاب عن حمل أو شربه، مصه أو شربه. إذن مص من دون الحولين لبنا ثاب، يعني جاء من حمل بعد حمل أو شربه. قال المصنف إيه يحرمه؟ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. طيب. والمحرم خمس رضعات في الحولين. الحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، والمحرم خمس رضعات، اكتبوا رقم واحد هذا شرط في التحريم. في الحولين هذا الشرط الثاني، خمس رضعات يحرم في الحولين. نعم. والسعوط معناه الرضاع، إذا كان أقل من خمس رضعات ما يحرم، وإذا كان الطفل الرضيع عمره تجاوز الحولين فإن ورضع لا يحرم هذا الرضاع. أكمل يا شيخ. والسعوط في الأنف، السعوط اللي هو وضع اللبن في الأنف بحيث يدخل إلى الجوف عن طريق الأنف، هذا يحرم ولا ما يحرم؟ نعم يحرم. والوجور في الفم، يعني وضع اللبن في الفم بحيث يصل إلى الجوف. يقول: والسعوط والوجور ولبن الميتة، لو كانت المرأة ماتت وجاءت الطفلة أو الطفل ورضعت من امرأة ميتة، ها يحرم ولا ما يحرم؟ نعم يحرم. والموطوء بشبهة أو بعقد فاسد أو باطل أو زنا، إيش عندكم بعد أو زنا؟ والمشوب، والمشوب يعني المخلوط، اللبن لبن المرأة لو خلط بماء مثلا وشربه الطفل يحرم هذا اللبن؟ نعم يحرم، لكن عند قوله والمشوب اكتبوا إذا بقيت صفاته، مش إذا خلطنا بشيء ثاني واختفت صفاته وغابت، إذا بقيت صفاته. قال: محرم. ما هو المحرم إذن؟ كل ما مضى، السعوط والوجور ولبن الميتة والموطوء بشبهة ولبن العقد الفاسد أو العقد الباطل أو الزنا أو المشوب، كل ذلك محرم. لكن طبعا في الزنا ستصبح هي أمه، أما الزاني فليس أبا. طيب أكمل. وعكسه يعني لا يحرم، اكتبوا لا يحرم، البهيمة، لو رضعت من بهيمة ما تصبح هذه البهيمة أمها، ها نقول هذه البقرة هي أمها من الرضاع أو هذه الشاة أمها من الرضاع. طيب. وغير حبلى اثنين، ولا موطوءة ثلاثة، يعني لو كانت المرأة غير حامل أو ما وطئت ودر لبنها فأرضعت، هل هذا اللبن يحرم؟ إيش يقول المصنف؟ لا يحرم، هذا هو المذهب أنه لا يحرم، والمسألة خلاف بين العلماء. وعنه يحرم، الرواية الثانية أنه لبن المرأة يحرم حتى لو كانت غير حامل ولا موطوءة. طيب أكمل يا شيخ، الآن سيبين ما الذي يترتب على الرضاع من أحكام. تفضل. فمتى أرضعت امرأة طفلا صار ولدها في النكاح واحد، في النكاح واحد صار ولدها في النكاح، يعني هي أمه في باب النكاح لا ينكحها، والنظر اثنين فهي أمه في النظر ينظر إليها، والخلوة ثلاثة هي أمه في الخلوة يخلو بها، والمحرمية أربعة هي أمه في المحرمية معناه هو محرم لها يسافر بها ونحو ذلك. أكمل يا شيخ. وولد من نسب لبنها إليه بحمل أو وطء. نعم، يعني يقول صار ولدها في هذه الأشياء، وولد يعني أيضا صار هذا الرضيع ولد من نسب لبنها إليه، اللي هو الزوج، زوج المرأة المرضعة، ولد من نسب لبنها إليه بحمل أو وطء. واضح هذه المسألة؟ إذن باختصار تفهمون هذه القاعدة، لأن العوام أحيانا يخترعون أحكام ما أنزل الله بها من سلطان. الطفل الذي رضع من امرأة تصبح هذه المرأة أم له، وزوجها أبا له، وأولادها إخوة له، وبناتها أخوات له، واضح، وأمها جدة له، وأخواتها خالات له، وإخوانها إخوان له، وإخوان زوجها أعمامه، وأخوات زوجها عمته. فهمت؟ أصبح هذا الرضيع كأنه خرج من رحمها. إيش القرابات اللي راح يأخذها هذا الولد؟ يأخذ هذا الرضيع. فهمت عليه؟ طيب هذا الرضيع فقط هو الذي سيأخذ هذا الأحكام، هذه الأحكام. طيب بعض الناس يقول طيب من رضع معه ومن رضع بعده نفس الشيء، ها واللي رضع قبله نفس الشيء، وش نقول؟ نقول يعني لو أن هذه المرأة ولدت هذا الولد، إخوانها إخوانه اللي جابتهم قبله واللي بعده ما إخوانه ولا إخوانه برضه؟ فهمت علي؟ ما دام رضعت مع منه فهي أم له، أطفالها أولادها بناتها إخوة، قبله بعده رضعوا، قبله رضعوا بعده ما رضعوا. فهمت المسألة؟ ما دام أبناء، فهمنا القاعدة الآن. إذا قلنا هو دخل في هذه الأسرة، طيب هذا الرضيع إخوة الرضيع من النسب دخلوا معاه كمان؟ لا، ما دخلوا معاه، الأجانب، أبوه أجنبي، أمه أجنبية بالنسبة للعائلة هذه، إخوانه أجانب، أولاده أولاده أجانب ولا لا؟ لا، ما أجانب، هذه معناه الأولاد راح يكونوا راح تكون هذه المرة جدة لهم. فهمنا القاعدة يا مشايخ؟ طيب هذا معنى قوله أصبحت أو صار ولدا لها وولد من نسب لبنه، ومحارمه محارمه، محارمه محارمه، اكتبوا محارمه محارم الأب، محارمه محارم الرضيع، ومحارمها محارمه، محارمها يعني الأم المرضعة، محارمه يعني الرضيع. قال دون أبويه، دون أبوي من هنا؟ اكتبوا أي الرضيع. وأصوله وأصولهما يعني أصول الأبوين، وفروعهما يعني فروع الأبوين اللي هم الإخوة، إخوة الرضيع. واضحة هذا؟ إذن قوله ومحارمه محارمه، لأنه يقول هو سيصبح ولد لهذه المرأة وولد من نسب إليه اللبن، ومحارمه محارم الأب، محارمه محارم الرضيع، ومحارمها يعني المرضعة محارم، اكتبوا هذا محارم الرضيع، دون أبويه أبوي الرضيع، وأصولهما أصول الأبوين، وفروعهما فروع الأبوين، مش فروع الرضيع، أما الرضيع فروعه لا، يعتبرون أقارب. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.